هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى هذه الحلقة. أنا هحكي الساتر والمستور والصحي والمدفون. أقول للزوجة والزوج ما يسمعوش كلام أبهاتهم وأمهاتهم، يسمعوا كلام بعضيهم ويحبوا بعضيهم ويخلصوا لبعضيهم ويطيعوا بعضيهم. ما حب ما علي إن الناس كلها تكون مبسوطة، لكن بقى ما يقدر على القدرة إلا ربنا. اليوم 17 من يناير يوافق ذكرى رحيل سيدة الشاشة فاتن حمامة، التي أثرت الراديو أيضا بالعديد من أعظم الأعمال الدرامية، ونتذكرها بكل حب وتقدير مع هذه الحلقة من مسلسل ليلة القبض على فاطمة، ومدتها ربع ساعة، وأذيعت عام 1984 في رمضان. القاهرة تقدم فاتن حمامة. عرفي، ايه اللي اخرك كده؟ الساعة في السرايا دقت 2:30. قلت استنى في النيابة لاجل ما اطمن على التحقيق. والتحقيق ماشي ازاي؟ زي البيت كبير مراسم بالظبط. فاطمة ماتت قضاء وقدر. حلوة دي يا عرفي. المئداف اللي انا خبطتها بيه وقعتها مسرقة على الارض هو القدر، ورمينا ليها في البحر في الغريق هو القدر. اعمل لك كوباية شاي. اما اطمن البيت كبير الاول. جلال بينايم. اشمعنى اللي دي نايم بدري يا جدع؟ ده ما بينامش قبل الفجر ما يطلع. نهد حيله عرفه، من ساعه ما بعتنا نقتلها والامبارح ما نامش، والليله واقف في الصوان ياخد فيها العزم المغربيه لنص الليل. اصل اللي اجوم يعزوا فيها ايه؟ تقولش بورسعيد كلها ولا اخت البيت كبيره يا جدع؟ حد يستجري ما يعزيش فيها. والصوان كان ايه؟ ما حصلش. بورسعيد كلها ما شافتش صوان زي صوانك يا فاطمه. ما اعمل لك كوباية شاي. اعمل اعمل، ولا تخليها قهوة سادة على روحي. شاي عرفه، شاي. خلي القهوة السادة قدام الناس بس، نعمل زي البيت كبير ما بيعمل. على رأيك نقتل القتيل ونمشي في جنازته. شفت العياط اللي عياطوا عليها ساعة الدفنة؟ ايوه. فيتني المين يا فاطمة، ده انت وام واخت يا فاطمة. هعمل ايه من بعدك يا فاطمة؟ وده مين اللي جاي وش الفجرية؟ روح انت اعمل الشاي وانا هشوف مين. مساء الخير يا عرفة. مين عرفة؟ ولا عرفة؟ مين عرفة؟ المرحومة فاطمة يا ولا. فاطمة؟ اوعى تسرق زي عرفة صاحبك. انت ما متش، ما غرقتش، تتهيأ لكم. روح قول للبه بتاعكو كده فاطمة ما ماتتش عايشة وحتفضحه. أنا حضور على كل بيت واحكي للناس عليه، عالبه الكبير بتاعكو هحكي لكل الناس، وهقف في الشوارع وادور على البيوت هحكي، هحكي الساتر والمستور والصحي والمدفون. هقول لهم مين هو البه الكبير بتاعهم، مين هو جلال بيه، جلال بيه طاهر اخويا، اخويا ابن امي وابويا. فاتن حمامة في ليلة القبض على فاطمة. بطولة شكري سرحان، صلاح قابيل، نبيلة السيد، عبد الله فرغلي، بالاشتراك مع فريدة مرسي وعلي عبد المنعم. موسيقى بليغ حمدي. ليلة القبض على فاطمة. القصة سكينة فؤاد. المعالجة الدرامية والإعداد الإذاعي عبد الرحمن فهمي. إخراج علي عيسى. سيدي الجدعان غصب عنك يا بنت يا فاطمة، بس انت اللي رجلك فيها زنبلك. طب وبتنهج كمان ليه؟ طب اقعد اقعد بتنفسك، بس ما تستحلاش القعدة كده، لعم سعد يجي ويسبقنا وياخد السمان. يا رب يسبقنا ويلم السمان، احسن لو قفشنا وانت بتطيره من الشبك مش هيحصل لنا. طيب خاف منه يا سيد. يا خسارة يا سيد الجدعان. بشر يا بنت، انت عارفة ان اقدر افعص 10 رجالة بين دراعاتي، بس عيب عم سعد قد ابويا وبيسترزق من صد السمان. وش معنى يعني السمان اللي يصيده ويسترزق منه؟ ما هي السما قدامه اهي مليانه غربان وحدادي، وحد برضه بياكل غربان وحدايات يا هبل انت. وما ياكلوهاش ليه؟ ايش معنى يعني السمان هو اللي بيتشطروا عليه؟ يا بنت الغربان والحدايات لحمها مر وحتى شكلها يخوف وبتنقر، عشان كده ما حدش بيصيدها، بيتشطروا على السمان. ده بيجي طاير من اخر الدنيا تعبان يحط على الشط عشان يريح شويه، يلاقي الشبك مفرود والفخاخ منصوبة. شوف شوف منظره، مش عارف ياخد نفسه، ناس مؤذية. انت محموقة كده ليه على السمان؟ تكونيش خلفتيه ونسيتيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرما يا أبو فاطمة. جمعني يا أبو فاطمة، الولد جلال فين يا مال؟ بيلعب مع العيال في الشارع لحد دلوقت. ده فاضل نص ساعة على المغربية ونفيسة فندرة أخرى، أظن نايمة من بعد الغد. عال والله عال، العيال تفتح النفس بصحيح، واحدة ما وراهاش غير الأكل والنوم، واحد طول النهار في الشارع، وكل يوم والتاني تجيلي شكاوي انه بينصب على العيال وياخد فلوسهم. فشر اللي يقول كده على جلال ينقطع لسانه، انا ابني تلميذ متربي في المدارس. وفاطمه راحت فين الاخرى؟ معرفش، من نص ساعي فتحت الباب وقالت لي خارجه ياما، قبل ما اساله كانت قفلت الباب وخرجت. تبقى راحت تتفسح على البحر مع السيد، ودي بقى اللي تفتح النفس. معلوم، فاطمه بنت عقلي وست البنات كلهم بيقولوا عليها كده في بورسعيد. هو مروحة تتفسع على البحر كل يوم مع سيد، يبقى عقل برضه. وفيها ايه دي اخرى يا حبيبي؟ فيها ايه؟ ما يصحش تخرج مع شبان غرب. سيد مش غريب يا حبيبي، ده احنا اللي مربيينه بعد ابوه وامه ما ماتوا. انت هتنقتني يا طاهر، يعني ايه مش غريب؟ اخوه ولا جوزي عشان تتفسح معاه؟ ما فيهاش حاجه يا حبيبي، كل البلد عارفه ان فاطمه لسيد وسيد لفاطمه. يا نايبتي، انت ناوي تجوزها له صحيح؟ قلت لك 60 مرة أنا ما جوزت بنتي لصبي صياد مش لاقي ياكل أبدا. هي حصلت ده بيلبس من هدومك القديمة. طيب طيب فضك بقى من السيرة دي وقوم اعمل لنا كوبايتين شاي نمزمز فيهم مع بعض كده برواقه. قومي يا ستي عاوزين نرجع ايام زمان. قومي لا اقول عليك عجزتي. خلاص طيرت السمان من الشبك واستريحتي. لسه واحده اهي. ايدك معايا ايدك معايا. طيري بقى قبل عم سعد ما يجي. شايفكم يا ولاد الجنيه. عم سعد يجي. عم سعد شايفكم يا عفاريت. زق بعيد يا سيد. عم بعناكم يا ولادات التربيه. شايفكم. بيت شاي بتفكرني بعادتنا الحلوة أيام زمان يا أم فاطمة. فاكراها؟ هي الأيام الحلوة بتتنسي يا طاهر؟ طب تعالي اقعدي جنبي كده زي ما كنا بنعمل وإحنا عرسان. إنما أنت بتجري لي ناعم ليه النهاردة؟ إياك عشان أقول في حكاية سيد وفاطمة. وأنت صحيح ناوية تقولي لا؟ طبعا لا وستين لا كمان. وعشان خاطر طاهر؟ ده مش لا ياكل يا طاهر. الحب احلى من الاكل واللبس وسكن السرايات. اهدي بقى ده انت ست العارفين. امسكها لي زلة بقى. الاولاد بيحبوا بعض يا حبيبي زينا يعني وانت لما كنا قدهم ما بيصعبوش عليكي. يحبوا بعض ده دول لسه عيال هما لحقوا يعرفوا الحب. صحيح زي ما بتقول كنت طلبتني من ابويا. ما انا كنت هكلمه واحنا في البحر الجمعه اللي فاتت. وما كلمتوش ليه؟ اصلها ضربت في دماغي. لو انا مطرحه يعني معلم كبير كده زيه يعني وعندي بنت حلوه كده زيك يعني وجالي واد من صبياني وقال لي جوزها لي همسكه من ايديه ورجليه واشيله لفوق وهوب اجي رميه في البحر ولا من شاف ولا من دري. اخواف انا ما اخافش الا لما خلقني يا بنت. بس الفقر هو اللي بيكسر نفس الراجل. ما تخافش أبويا ما يهموش الفقر بالعكس دايما يقول الحب أحلى من الأكل واللبس وسكن السرايات. كلام ابن عم حديت إنما وقت الجد. طب أقول لك حاجة بس ما تقولش. وحياة فاطمة ما هقول. إيه هي؟ أبويا له سابقة. يا باي أبوكي صاحب سوابق يا بت. هي سابقة واحدة ما فيش غيرها جوزته من أمي. وهو اللي يتجوز يبقى صاحب سوابق يا هبلة. أصلك ما تعرفش الحكاية. أبويا وهو قدك كان صبي صياد فقير زيك كده. طب ما أنا عارف وهو اللي قايل لي. بس اللي ما قالكش عليه ولا حد في بورسعيد كلها يعرفه إن أمي من عيلة الأرناؤطي. إيه؟ أمك من عيلة الأرناؤطي؟ معقول ده يا فاطمة؟ بس اوعى تقول. أقول على إيه؟ ده أنا لو قلت لحد كان يستهبلني. ده عيلة الأرناؤطي ناس غناي عندهم مراكب صدرة حاجية. معقول أمك منهم؟ طب بص في عينين جلال أخويا وانت تعرف. ومكتوب في عينين جلال أخوك إن أمك من عيلة الأرناؤطي؟ أهو ده كلام عبط. مش عبط يا سيد. مش شايف جلال عينيه زرق؟ صحيح الأرناؤطي عينيهم زرق. يبقى جلال جاب عينيه الزرق منين؟ منهم طلع لهم. هو الوحده اللي طلع لهم. أني ونفيسة خدنا عينين أبونا. يا بنت الإيه؟ بأمك من عيلة الأرناؤطي؟ وازاي رضوا يجوزوا بنتهم لصبي صياد فقير زي ابوكي؟ ما هي دي السابقه اللي بقول لك عليها. كان بيشتغل على مركب عندهم. لما ما رضوش يجوزوها له هربت. راحت له العشه بتاعته. على بال الارناؤطيه ما حصلوها كان المأذون كتب كتابهم ما قدروش ياخدوها منه. كل اللي قدروا عليه انهم اتبروا منها. هي كمان اتبرت منهم خبت على الناس كلها انها ارناؤطيه. وعاوزانا اعمل كده يا فاطمه؟ لا أني ما خونش عم الحاج طاهر أبدا. تخون مين يا هبل أنت؟ حتى لو كنت فكرت تخونه أني ما أعملهاش أبدا. داني فاطمة بنت طاهر. فاهم يعني إيه بنت طاهر؟ يعني جدوري ممدودة في الأرض دي زي النخلة اللي ما حدش يقدر يقلعها أبدا حتى ولا أنت يا سيد. تعجبيني يا بت. إنما افرض أبوك يعني ما رضيش يجوزنا نعمل إيه؟ هيرضى يا سيد. أنا عارفة أبويا كويس. انت تقوم معايا دلوقتي هنروح على البيت عندنا تصلي المغرب معاه وبعد الصلاه تكلمه. يلا يا سيد يلا تلحلح. يا سيد. وانت مالك؟ كنت خلفتهم ونسيتهم هم رخران. حرام يا سيد. مالكوا يا عيال؟ مالكوا؟ مين اللي خدوا منك يا زكي؟ جليل. واحد مني كمان السولد بتاعي. خطفهم منكوا؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وكسب مني لا وانا كسب مني لا وانا كسب مني المليم وانا كسب مني لا وراح فين؟ راح فين؟ انا معايا قرش اهو، خدوه فكوه وقسموه على بعضكم. اعوذ بالله من الولا جلال، ده فعلا ارناؤوطي زي ما قلتي. انا هكسر عظمه بس لما يجي. بيرين بتاعكوا ضلمه كده ليه؟ ما تحطوا لمبه يا بنت. وده وقت الكلام في اللمض يا سيد. انا اصلي مش على بعضي، يا خوفي لابوك يشيلني ويرميني من الترسينه. واحنا ساكنين في الدور الثالث، يعني هتنزل مدشدش يا سيدي الجدعان؟ مش كنت تكلمه انت في البحر احسن؟ اقل كنت هتعرف تعوم. ايه اللي هناك ده يا سيد؟ فين؟ في اخر البسطه يا سيد، مكون في الضلمه اهو يا سيد. ده عفريت يا سيد. عفريت ايه يا هبله؟ ما عفريت الا بني ادم. مين اللي هناك؟ رد انت مين؟ غدا ليلة القبض على فاطمة. المخرجان المساعدان يوسف المشري ورمزي مجاهد. مع تحيات سكينة فؤاد وعلي عيسى. مستمعينا الأعزاء، يوافق هذا الأسبوع ذكرى كل من الفنان الكبير كارم محمود والممثل الكبير صلاح منصور، ونعيش الآن مع عمل إذاعي خالد يجمع بين الاثنين، من إنتاج الإذاعة المصرية في أوائل الخمسينات ومدته نصف ساعة، أوبريت عوف الأصيل، إخراج أنور المشري. الأصيل برنامج غنائي من وضع عبد الفتاح مصطفى، الحان أحمد صدقي، وإخراج أنور المشري. يا حلو ينادي لي وشوف ما نادي لي، يا حلو ينادي لي وشوف ما نادي لي، يا حلو ينادي لي I'm غفيل الطرف أهدي واشعل أناديلي واشعل أناديلي أحل وناديلي والنبي تشوف لي طرحة دي عليا ودي طرحة بتسر تسر على حرير قلب ودي طرحة بتسر تسر على حرير قلب فوق الجبين تسحر وتجنن الخطاب منسوجة يا صراحة للعز والفرحة منسوجة يا صراحة للعز والفرحة وليل مواويلي وليل مواويلي أحيل من جيب كام من غير فلوس يا ركبة تخطران بين الملاح صفين يا ركبة تخطران بين الملاح صفين عند الحرير ألوان تطفحهم العين يرخص لك الغالي يم المقام عالي يرخص لك الغالي يم المقام عالي وراسي بيالي أنا راضي في قليلي أحل وناديلي عنده حاجة وحشة بين الحرير سعوف والنبي يستاهل الخير اسمه الأصيل وهو أصيل عوف عوف أتريه واكل عقول الناس كلها أما نشوف إيه حكايتك يا سعوف يا أصيل السلام عليكم يا سعوف عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا معلم قهوة ولا شربات؟ لا كتر خيرك الشربات للي جنبنا عنده عناب معتبر اللي يجي منك كله حلو اسمع يا ابني على ايه بس ملوش لازمة هات لنا سطل عناب شرفتنا يا معلم الله يحفظك والله يا سعوف انت اسر الجميع بذوقك وشهامتك العفو يا معلم انا اصلي شفت زحمة الصبحية شغلاك قلت استنى لما السوق يروق عشان اكلمك كلمتين يا اهلا وسهلا خير ان شاء الله بقى محسوبك سيد طبوش العكر ابن المعلم طبوش العكر اللي كان فاتح مسبغه في ضرب الزنكلوني ايوه عليك نور طب ده احنا معرفه قديمه قوي يا اخي ده والد الله يرحمه ما كانش يصبغ الحرير اللي عندكم امال قفلتوا المسبغه ليه أصل بعد عنك طمع الدنيا يعمل أكتر من كده بعد موت أبويا الشيطان دخل بين الإخوات وبعضها

قايل من بعد المرام طيب الشديد يا شيخ العرب. تعال ورينا معك. اي والله عندي لك عقد بالزبرجد الاخضر والياقوت الاحمر، شي ما ورد لا قابله ولا بعده. وريني. هاي يا سيدي، هاي 70 حبة، انظر. السلام. هذا ياقوت تتري، وهذا زبرجد حضرم. وده بتبيعه بكام يا شيخ العرب؟ 200 مجي. لا لا لا لا، ده غالي أوي. ما يغلى عليك والله، لولاك ما نقول إلا 300. يعني مش ممكن تخفض لنا حاجة؟ شوف يا خالد، نحنا ما نيجي الحضر خطافين ولا قناصين، ما نريد ربح إلا على قدر المشقة. طيب هذا في أرضه بماية 80. عالي. ايش ما نربح 20 بعد هالسفر والعفر. ايه رأيك يا معلم سيد؟ ما تأخذنيش، اصل انا في الحاجات دي ما فهمش قوي. ورينا اما اشوفه كويس. يا سلام، ده حاجة عظيمة صحيح. 5 10 15 20 25 30 35 فص زبرجد و35 فص ياقوت. على بركة الله. ها خد عدة يا شيخ العرب. حلال عليك يا سيد، حلال عليك. مبروك يا سوف. الله يبارك فيك. أستنى بقى. طيب يا سيدي شرفت. على كل حال أنا فاكر حكايتك، ولما تفوت عليا بعد 2 3 أكون دبرتها لك إن شاء الله. ربنا ما يحرمناش منك ابدا يا سعوف يا ابو الانسانيه. العفو يا اصيل. مع السلامه. اسمع يا شيخ العرب. نعم يا سيد. انا كنت سامعكم وانتوا جايين بتغنوا غنى جميل قوي. ما تقدرش تسمعنا شويه؟ وايش اسم الكريم؟ ايه وايه لازمه اسمي في الغنى؟ لاجل نخمر لك. تخمر لي؟ يعني زي ما بنقول احنا نرص الموال. اسمي عوف. عوف يا زين الاسم يا عوف، غني يا راجل. الاسم عوف يا راجل والنوايا زين، والاصل طيب يا راجل والنوايا زين. يا عوف يا عوف، نصحتك ويا من لم نصيح. يا عوف غير وجه ربك، ما تبصد في الرجا والخوف. يا عوف يا عوف، نصحتك ويا نزل النصيح. يا عوف غير وجه ربك، ما تصد في الرجا والخوف، ولا تولف على أهل الخيانة. قدمتنا في أوان الشوق. اسمك ايه؟ اسمي سيد طبوش العكر من الاعيان، ساكن في درب ولاد فكت السوق الصبح اشتري لوازم لاهل بيتي. وبعدين لقيت الجماعه البدو اللي بيبيعوا الجواهر الانتيكه ومعاهم عقد زبرجد وياقوت. اشتريته لبنتي ب200 مجيدي، خفت اشيله في جيبي ينسرق في زحمه السوق. حودت على راجل لحم كتافه من بيتي وبيت ابويا. راجل كنت فاكره امين، اسمه عوف الاصيل ولا فيهش ريحه الاصل. وبعدين اختصر. حودت عليه قلت له يا سعوف شيل العقد ده عندك لحد ما ارجع لك بعد ساعه. مسكه وقلبه في ايديه ولمعت عينيه ووشه ارتعش، لكن انا ما خدتش في بالي. كمل. رجعت له بعد ما وديت لوازم البيت. السلام عليكم يا سعوف. عليكم السلام. اديني الامانه كتر خير. امانه ايه يا خبر زي بعضه؟ العقد يا سعوف. عقد ايه؟ التجاره لعقلك حاجه؟ انا لقيته بيكلمني جد، عقلي شد من دماغي. كان في شهود؟ 1000 شاهدين يا فضيله القاضي. اعمل معروف يا فضيله القاضي، يا ريت العدل، يا رب الانصاف، يا سيف الحق رد لي مالي، رجع لي حقي، 200 مجيد يا عالم هيقسموا وسطي، يا عقدي يا عقدي يا دخلوه عسكر، دخلوه. جابوه العسكر يا فضيله القاضي. الله، معلم سيد. انت عوف الاصيل الحريري بسكة بين القصرين؟ ايوة يا فضلت القاضي. انت اخدت من المعلم سيد العكر اخدت النهاردة عقد 35 حبة ياقوت بحجم النبق الكبير على سبيل الامانة، ولما طالبك فيه انكرت حقه. انا اقولك ايه؟ اسمح لي يا فضيله القاضي اكلم المعلم سيد كلمه سر بيني وبينه. لا فضيله القاضي، انا اللي عاوز اكلمه ولا حديته، خلي العدل ياخد مجراه. افتكر ضروري الكلمه دي يا عوف، يمكن تفيد يا فضيله القاضي. لا مانع عنه. شوف هيقول لك ايه يا معلم سيد. سمعا وطاعه، لامر فضيلتكم بس هقبل ان لسان وقع على لساني. قول يا سيدي. طيب تعالى في الركن يا معلم سيد. ايه انت عملت كده ليه؟ انت هتعاتبني ولا ايه؟ لا بس اعرف ايه سبب البهدله دي كلها. انا مش وعدتك اني هسلفك اللي انت عايزه؟ مش عايز. طيب وده جزات المعروف؟ وانت حد قال لك اعمل معروف؟ اصلي اللي خلاني اعمل كده. وانا قله اصلي اللي خلتني اعمل كده. عايز حاجة بقى؟ لا خلاص خلاص يا فضيلة القاضي، احكم باللي يرضيك. يعني اعترف وهو يقدر يقول حاجة؟ فضيلة القاضي شهود، وادي الشهود والعقد اتواجد في درج دكانه، هيقول ايه؟ خد العقد بتاعك يا معلم سيد. حكمنا بجلد عوف الاصيل الحريري بسكة بين القصرين 20 جلدة،

للشوط مع الوردة اللي غمر بالجود الشردة والوردة لين خضار العود للشوط مع الوردة خليك مع المعروف وانفز عدوك بيه من بتقوم والظلمات كبها وكلمة حلوة تدوم من بعد صاحبها يا ما ومن بتقوم والظلمات كبها وكلمة حلوة تدوم من بعد صاحبها كلمة تساوي قلوب في القلب لو ترضي قدم لكم أنور المشري عروس الأصيل برنامج غنائي من وضع عبد الفتاح مصطفى ألحان أحمد صدقي غناء كارم محمود وعباس البليدي وإخراج أنور المشري. قام بالتمثيل السيدة زوزو نبيل السيدة رفيع الشال مع صلاح منصور عبد الرحيم الزرقاني عبد الوهاب يوسف محمد الطوقي علي أدري. مستمعين الأعزاء أصدقاء وصديقات البرنامج العام وسهرة مناوعات درامية، وهذه نصف ساعة مع الإذاعي القدير علي فايق زغلول يستضيف فيها قمة خفة الروح وخفة الدم الفنانة الكبيرة ماري منيب في الستينات، نقدمها لكم بمناسبة ذكراها التي توافق 21 يناير الجاري. برنامج نصف ساعة. القاهرة. اخترت لكم برنامج يعده ويقدمه علي فايق زغلول. سيداتي سادتي، ضيفة حلقة النهاردة نجمة الكوميديا السيدة ماري منيب، واخترت لكم ثلاث أغاني، أغنية منهم بتذكرها بالفيلسوف الساخر نجيب الرحاني، أما الأغنية الثانية فرفضت تقول بتحب تسمعها ليه، والثالثة قالت إنها أغنية مفرفشة. سيداتي سادتي مع ماري منيب. قولي لي يا مدام ماري، انت يا ترى بدأتي تدخلي في طريق الفن سنة كم تقريبا؟ سنة 20 يا اخويا. يا ندامة، طب ليه يعني بتسألني السؤال ده؟ الواحد عيب يقول سنة 20. ليه ده مش بعيد قوي يعني؟ بس هكبر نفسي زيادة عن اللزوم وبعدين الناس يعرفوا ان انا كبيرة. طب انت ما انت في كل فيلم بتطلع يعني واخدة دور الحما، فيعني معروف انك خلاص بقيتي حما يعني. لكن احب ابقى صغيرة، ايه رأيك بقى؟ طب والنبي يعني لو سمحت تقول لنا كانت ايه الظروف اللي دفعتك في طريق الفن يعني؟ الظروف؟ كنا غلابة وحياة ربنا العزيز. يا اختي بتبصلي كده ليه؟ زعلان يعني ان انا بقول لك كنا غلابة؟ لا مش زعلان. اصلي بقى الظروف الحقيقية، امي كانت بسيطة قوي.

السماء عالي وانا في الارض مش طايلك

هاي أم كلثوم أموت فيها. أموت شوف أموت اسمها لوحده يطربني. بقول يا ست ماري أنت كل الأغاني اللي أنت اخترتيها جد شوية. من وانت... جد وجد. بس أنت عن روحك كلها يعني روح ضحكة كده. فما فيش أغنية من الأغاني الضحكة كده بتعجبك أو تفكرك بحاجة؟ لا يا سلام أحب اللي يقدر على قلبي. دي إيه بتفكرك بإيه الأغنية دي؟ بتفكرني بالمرح طبعا، يعني فيها شكوكو ودمه خفيف، فيها اسماعيل وشربات، فيها ليلى مراد، وانا احب ليلى مراد زي ما احب روحي تمام. فطبعا يعني الحاجات دي هي فيها شويه مرح. طيب يا مدام ماري انا هسمعك بالقدر اللي يسمح بيه وقت البرنامج. ولا حد ينفع إلا أنا، شكلي صحيح ملوش دوا لكن اختصاصي في الهوى. ماما فاتت لي في البلد أطيان كتير ملهاش عدد، كان عندها 12 ولد ما فضلش منه مثل أنا. والعزبة دي بشبرة اليمن وحبعها بكرة مقدما، وحشتي ربها مؤقتا دبلة خطوبة حبنا. بس رحمي بس اقبلي، بس رحمي بس اقبلي، ما تضيعيش مستقبلي، ما تضيعيش مستقبلي. كلام جميل وكلام معقول، ما اقدرش اقول حاجة عنه. كلام جميل وكلام معقول، ما اقدرش اقول حاجة عنه. لكن خيال حبيبي وحبي بموت، وحبي بموت، وحبيبي لو غاب يوم عني أرقامي بصوت، أرقامي بصوت، من ناحية قلبي ونار قلبي وحبي بموت، وحبي بموت، وحبيبي لو غاب يوم عني أرقامي بصوت، أرقامي بصوت. بلدي ومدلدح ودنجي واكسب جنات وقانت من الفول والطعمية. أربع مرات نزل عليا لو قلت أيوة، لخلي روحي في ديك الشمع وانفت عينيا في كل خطوة تمشي عليهم والشمع ولا كلام جميل وكلام معقول، ما اقدرش اقول هذا عنه. كلام جميل وكلام معقول،